بالنسبة لتشكيل القرآن فهذا حصل بعد الصحابة رضوان الله عليهم على وفق ما عرفه التابعون وتابعوهم من قراءتهم على الصحابة، لأن استقرار التشكيل لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما كان بعد، كان في زمن التابعين. والتحزيب أيضا لم يكن في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، وإنما كان بعد الحزب الأول الحزب الثاني، حينما يقال ينتهي الحزب الأول العشر الثمن الجزء بكذا، هذا أمر اجتهد عليه القراء فاستقر الأمر على ما هو عليه، ولذلك لا تخالف مصاحف المسلمين على ما هي عليه. مثل هذه المسائل يعني إنما يتكلم بها عند العلماء وطلبة العلم، وإلا فعامة الناس وصغار الطلبة من المبتدئين الأصل أنهم يقرؤون المصحف كما هو عليه، يتعلمون شكله، يتعلمون تنقيطه، يتعلمون تلاوته، يتعلمون ترتيله، يتعلمون غريبه، يتعلمون معانيه، يتعلمون ضبطه وإتقانه. أما تفاصيل هذه المسائل فليس كل علم أصلا يطلع عليه كل أحد، لأن البعض قد يفهمه على غير مراد العلماء، ولذلك قيل إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فليست كل مسائل تنقل إلى عموم الناس، لأن بعض الناس لا يدرك ما يدركه أهل العلم ولا يدرك ما يدركه العلماء أو يدركه طلبة العلم، فيظن يعني يشوش عليه الشيطان في بعض المسائل. ومثل هذه المسائل مسائل ما زال أهل العلم ينقلها الخلف عن السلف ولا يوجد عندهم أي إشكال حولها، لأنهم يفهمونها على مقصودها ومرتبتها.